سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد يا من إليه المآب والمرجع يا من يقول للشيء كن فيكون يا من عنت الوجوه لجلال جبروته وخشعت الأصوات لعظيم ملكوته يا من يحيي العظام وهي رميم يا من له ما سكن بالليل والنهار وهو السميع العليم يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان يا عز كل ذليل يا قوة كل ضعيف من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه اللهم إنا نسألك في يومنا هذا الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسألك يا ربنا أن تهيئ لمصر من أمرها رشدا أيها الإخوة المؤمنون معا نستهل لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الجاثية يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لا يرجون أيام فاستغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. الله الله. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع من بعد أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون بهم ما وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الجاثية تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، تمر بنا نحن المسلمين في هذا الشهر العظيم ذكرى من أعز الذكريات تحيي فينا الأمل نحو وحدة أمتنا، وهي ذكرى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فتحويل القبلة أيها الإخوة المؤمنون كان من أجل تنقية الجماعة المؤمنة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب،